بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زالت إطلالة العام الجديد تهل علينا وتنفحنا بعبير المنى والأمنيات السعيدة في غد مليء بكل حسن جميل. وفي بداية كل عام جديد لا بد من عزيمة صادقة وعهد مع النفس قوي على أن نقوم ببعض المهام والواجبات والتطلعات التي كم تمنينا تحقيقها في السنوات الماضية ولم نستطع أو أصابنا التواني والخمول. في تراثنا العربي عثرنا على هذا العهد للفيلسوف أبي علي مسكويه صاحب كتاب تجارب الأمم، يبدأ به عاما جديدا من حياته فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه الله أحمد بن محمد مسكويه، وهو يومئذ آمن في سربه، معافى في جسمه، عنده قوت يومه. لا تدعوه إلى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن، فلا يريد بها مراءة مخلوق، ولا يستجلب بها منفعة من الناس، ولا يستدفع مضرتهم. عاهده على أن يجاهد نفسه ويتفقد أمره ما استطاع، فيعفو ويشجع ويحكم، وعلامة عفته أن يقتصد في مآرب بدنه حتى لا يحمله السرف على ما يضر جسمه أو يهتك امرؤته، وعلامة شجاعته أن يحارب دواعي نفسه الذميمة حتى لا تقهره شهوة قبيحة ولا غضب في غير موضعه، وعلامة حكمته أن يستبصر في اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شيء من العلوم والمعارف الصالحة، ليصلح أولا نفسه ويهذبها، ويحصل له من هذه المجاهدة ثمرتها التي هي العدالة. وعلى أن يتمسك بهذه التذكرة ويجتهد في القيام بها والعمل بموجبها. فما أحرانا في هذا العام الجديد أن نسير على نهج ابن مسكويه، فنعزم بضع عزمات مفيدة نطالب أنفسنا بآدائها فنسعد وننعم. وفي بداية هذا العام الجديد نستعيد قول أحد الأدباء ناصحا لنيل كل سعادة ونجاح: تريد أن تنجح في عملك؟ إذن ضع خططا أحسن بعد دراسة عوامل النقص والضعف، وابذل جهدا أكبر، واسعى إلى إتقان ما تقوم به، واستفد من خبرات الأعوام السابقة لتكون إنسانا أفضل وأقدر بمكانة أعلى. كن إنسانا تسعد وتسعد غيرك، أحب الخير والعدل والجمال والسلام، وليكن هذا أول ركن في التخطيط الذي تضعه لحياتك الجديدة خلال العام الجديد، ليكون جوهر حياتك خلال مرحلة العمر كله. كن إنسانا وابدأ بنفسك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.